بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كثيرا كما أنعم علينا كثيرا، وصلى الله على رسوله محمد الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وعلى جميع المؤمنين الذين أمر الله نبيه أن يبشرهم بأن لهم من الله فضلا كبيرا. أما بعد، يسرنا أن نقدم لحضراتكم هذه المادة والتي هي بعنوان خصوصيات النبي لفضيلة الشيخ ياسين بن المحرم. والآن نترككم مع المادة. الحمد لله رب العالمين، أنعم فلا فضل لغيره، وقضى بنفع المرء وطيره، وأجرى القضاء بخيره وشره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمد رسول الله كان مولده نورا، وكانت بعثته هداية، وكانت رسالته رحمة. تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والقصاب، وأسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقاب. لقد ولدته وهاجا مضيئا كما تلد السماوات الشهابا، فقام على سماء البيت نورا يضيء جبال مكة والشعابا، وفاحت يثرب الفيحاء مسكا، وضاء البيت أركانا وطابا. أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا. مدحت العارفين فزدت قدرا، فحين مدحتك اجتزت السحابا. صلاة وسلاما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين وشفيع المذنبين وقائد الغر المحجلين، ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، مما لا شك فيه أن الله عز وجل كرم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ورفعه على البشر جميعا تكريما له. وفي هذا اللقاء يدور الحديث حول جانب من جوانب العظمة في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الجانب هو كيف خص الله رسوله صلى الله عليه وسلم بخصوصيات لم تكن لأحد غيره من الأنبياء تكريما وتشريفا من الله لرسوله. ونحن عندما نذكر لحضراتكم هذه الخصوصيات إنما نذكرها لنعلم أننا أمة ننتمي إلى نبي عظيم كريم، فصرنا به خير أمة أخرجت للناس. أولى هذه الخصوصيات التي خص الله بها النبي ولم تكن لأحد قبله من الأنبياء والمرسلين، ما ذكره الإمام ابن القيم في كتابه القيم هداية الحيارى، قال رحمه الله: إنه لا يمكن الإيمان بأي نبي من الأنبياء مع جحود نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. خلي بالك، لا يمكن تصديق نبي من الأنبياء ولا الإيمان به مع جحود نبوة النبي محمد. قال: وذلك يتبين من ثلاثة وجوه باختصار. الوجه الأول أن جميع الأنبياء السابقين على نبينا بشروا أقوامهم برسول الله سيدنا محمد. الوجه الثاني أن الآيات والبراهين والمعجزات التي دلت على صدق الأنبياء أعطي النبي صلى الله عليه وسلم مثلها أو ما يفوقها. نحن لا نفاضل بين الأنبياء، لا، الأنبياء أعطوا معجزات، رسولنا صلى الله عليه وسلم أعطي مثلها أو ما يفوقها أو ما يعادلها وإن لم يكن من جنسها. طب ناخد مثل، سيدنا موسى أعطاه الله الآية الكبرى وهي انفلاق البحر، فإذا كان الله شق البحر لموسى فقد شق القمر للحبيب محمد. قال الله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. بعد ذلك إذا كان الله عز وجل أحيا الموتى لعيسى فقد أحيا النبي صلى الله عليه وسلم أمة من العدم ونقلها من الكفر إلى الإيمان ومن الظلمات إلى النور ومن الموت إلى الحياة. أتطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأجداث أحياه؟ من ألف العربة حتى صار واترهم إذا رأى ولد الموتور آخاه؟ إنها معجزة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، إلى آخر هذه المعجزات. الوجه الثالث أن دعوة الأنبياء جميعا واحدة، فمن كذب بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فقد كذب جميع الأنبياء. لماذا؟ لأن الرسول دعا إلى توحيد الله وختم الله به النبوات، كما دعا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دعوة الأنبياء واحدة، الدعوة إلى توحيد الله، إلى عبادة الله. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أما عن الخصية الثانية، وخلي بالك بقى من دي وشوف العظمة وشوف التكريم لرسولنا صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل أخذ العهد على جميع الأنبياء والمرسلين أن يؤمنوا برسول الله متى ظهر فيهم. قال ابن عباس: أخذ الله العهد على جميع الأنبياء إذا بعث محمد وأحدهم حي أن يؤمن به، ثم أخذ كل نبي العهد على قومه أن يؤمنوا بمحمد إذا بعث وهم أحياء. قال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. خلي بالك، النبيين اللملم لاستغراق جميع النبيين. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. العهد، جميع الأنبياء يشهدوا أنهم يؤمنوا بالنبي، والذي وقع على العقد شاهدا ذو الجلال والإكرام. الخصية الثالثة: أن الله عز وجل لم يخاطب نبينا محمدا في القرآن كله باسمه أبدا. أعداء الإسلام اللي بيتطولوا على شخص الرسول، وطبعا ده مش مجاله، نردين على الكلام ده. المهم نقول أن الله تبارك وتعالى لم ينادي على الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن باسمه المجرد كما نادى على جميع الأنبياء: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام، يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يا عيسى إني متوفيك، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا إبراهيم أعرض عن هذا، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. شوف جميع الأنبياء نادى الله عليهم بأسمائهم، أما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد كرمه الله وخصه الله فلم ينادي عليه باسمه تكريما له، إنما عندما ينادي عليه يقول يا أيها النبي، ما تصلوا عليه، يا أيها النبي اتق الله. شوف حتى في مقام الأمر يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، لا تغضب حتى في مقام العتاب. إذا أراد إنسان أن يعاتب إنسانا فبيبقى الأسلوب فيه شدة لهجة شوي، لا، حتى في مقام العتاب. لما دخل النبي كما روى الإمام البخاري في صحيحه بيت زينب بنت جحش وتناول العسل، ورجع إلى حفصة وعائشة فاتفقت كل واحدة مع الأخرى أن تقول له إني أجد منك ريح مغافير. مغافير يعني نبات له رائحة كريهة فيه غير بين النساء. كيف يشرب عسلا في بيت زينب؟ فلما جاء الرسول جلس إلى حفصة فقالت إني أجد منك ريح مغافير، ثم جلس إلى عائشة فقالت إني أجد منك ريح مغافير. فالنبي قال إيه؟ شوف الرحمة، شوف الأخلاق، شوف الأدب. قال لهما بل شربت عسلا في بيت زينب وأقسم بالله ألا أشرب العسل بعد اليوم، رضاء لهم عشان ما تزعلوش. شوف ربنا يروح منزل الآية يقول له يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. حتى في مقام العتاب لم ينادي عليه باسمه المجرد، إنما قال يا أيها النبي ويا أيها الرسول. وإذا ذكر القرآن اسم النبي مجردا أضافه إلى الرسالة تكريما له. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ثم بعد ذلك وضع الله الحبيب، خلي بالك من دي، بجانب الخليل. الخليل ده إبراهيم أبو الأنبياء، منصب خطير. وذكر الله الخليل بجانب الحبيب فذكر الخليل باسمه وذكر الحبيب بكنيته تكريما له. اسمع، قال تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. أما جه عند محمد قال وهذا النبي والذين آمنوا. فذكر الخليل باسمه وذكر الحبيب بكنيته تكريما وتشريفا وتعظيما لرسولنا صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك من الخصوصيات أن الله عز وجل ذكره مقدما على من سبقه من الأنبياء، مع إن قبله أنبياء كتير. رسولنا خاتم النبيين، 25 نبي هو آخرهم، ما قص الله علينا نبأهم في القرآن، ومع ذلك ذكره مقدما على من سبقه من الأنبياء. قال الله عز وجل إنا أوحينا إليك، مش إلى محمد، إليك، كن عنه بالضمير المتصل اللي هو الكاف، لأن الرسول في قوة المذكور كأنه لا يغيب عن القلوب ولا عن العقول أبدا. إنا أوحينا إليك، إليك أنت الأول، أنت القائد، أنت القيادة العليا. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إلى آخر الآية. وقال الله عز وجل وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، منك أنت منفردا عنهم، بيسموه علماء اللغة باب عطف الخاص على العام. له قال من النبيين والرسول من ضمن النبيين، ولكن الله أراد أن يفرده عنهم تكريما وتعظيما له صلى الله عليه وسلم. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وحدوا من لا يغفل ولا ينام. من الخصوصيات أيضا أن الله عز وجل أمر المؤمنين ألا يخاطبوا رسول الله باسمه، مع أنه أخبر أن الأنبياء السابقين على الرسول كان أقوامهم يخاطبونهم بأسمائهم. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا يا نوح. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرنا. أما عندما خاطبوا الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا أبا القاسم، أنزل الله عز وجل آية تتلى إلى يوم القيامة، أنزل قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال المفسرون أي لا تقولوا يا محمد ويا أحمد، ولكن قولوا يا نبي الله ويا رسول الله، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي كرمه وشرفه. ثم بعد ذلك خص الله نبينا صلى الله عليه وسلم بشيء دقيق. ما هو هذا الشيء؟ بعدما صلوا على رسول الله كان كل نبي يرد على قومه ما اتهموه به. القوم بيوجهوا اتهامات إلى الأنبياء، فكل نبي كان يرد على قومه ما رموه به. أما الذي رد عن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو الله رب العالمين، وده خاص بيه لم تكن لأحد غيره. طب ناخد نماذج من القرآن. قم سيدنا نوح، قالوا إنا لنراك في ضلال مبين، فرد مدافعا عن نفسه قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. وسيدنا هود، قالوا يا هود إنا لنراك في سفاهة، قال يا قوم ليس بي سفاهة. وسيدنا موسى قال له فرعون وإني لأظنك يا موسى مسحورا، فرد موسى بقوله وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. أما الذي رد عن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فهو الله رب العالمين، فعندما قالوا عنه إنه ساحر رد الله وقال وما هو بقول ساحر، وعندما قالوا إنه كاهن رد الله بقوله ولا بقول كاهن، وعندما قالوا إنه شاعر رد الله بقوله وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وعندما قال له أبو لهب تبا لك يا محمد أي هلاكا لك لم يرد عليه النبي، وإنما الذي رد المهدى هو الله عز وجل. أنزل قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. إخوة الإيمان والإسلام، يقول معلم الإنسانية صلى الله عليه وسلم: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول أيضا: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا أن جميع الأنبياء طلبوا من الله ألا يخزيهم وأن يغفر لهم، أما رسولنا صلى الله عليه وسلم فقد غفر الله له ووعده ألا يخزيه قبل أن يطلب ذلك من الله. سيدنا داود قال تعالى: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك. يبقى استغفر أي طلب من الله أن يغفر له، فغفر الله عز وجل له. سيدنا إبراهيم طلب من الله ألا يخزيه يوم القيامة، فقال: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، وقال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. طلب من الله. أما سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه فقد خصه الله تعالى بأن استجاب له قبل أن يطلب وغفر له قبل أن يستغفر. قال تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ليه؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. ثم وعده ألا يخزيه يوم القيامة فقال: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. من الخصوصيات أيضا أن الله رفع العذاب عن الأمة تكريما لرسول الله. تخيل لو أن الله عاملنا بمعاملتنا معه لدمرنا تدميرا، ولكن الله رفع العذاب عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تكريما لشخص رسول الله. ولذلك روى الإمام البخاري في صحيحه حول تفسير سورة الأنفال أن أبا جهل قال: اسمع بقى، اسمع المقولة دي واحكم عليه. أبو جهل ماذا قال؟ والقرآن سجلها. قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. أرأيتم إلى هذا الغباء أكرمكم الله من أبي جهل بيقول إن كان محمد جاء بالحق فأمطر علينا حجارة، بدل أن يقول إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه. شوف ربنا نزل آية بعدها مباشرة، قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. شوف التكريم، صلوا عليه. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. طب النبي مات، لا شرعه فينا، دينه فينا، إسلامه فينا، قرآنه فينا. قال لك وفيه أمان آخر، أمانين اثنين. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. طب مات النبي، قال وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، أي يطلبون من الله عز وجل المغفرة. الخاصية الأخيرة في هذا اللقاء حتى لا نطيل لحرارة الجو، أن الله تبارك وتعالى لم يقسم بحياة بشر إلا بحياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله له لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، فأقسم بحياته تشريفا وتعظيما وتكريما لرسولنا. قال الإمام القرطبي عند هذه الآية لم يقسم الله تعالى بحياة أحد من البشر إلا بحياة نبينا صلى الله عليه وسلم تكريما وتعظيما لشأنه ورفعا لقدره. إخوة الإيمان والإسلام، كانت هذه بعض الخصوصيات التي خص الله بها نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم إعلانا وإعلاما بتفضيله على سائر الأنبياء والمرسلين. وهناك خصوصيات أخرى لرسولنا لا يتسع المقام لذكرها، ولكن كفى ما قلناه مستمدين العون من الله عز وجل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا سامعا لنا شقيا ولا محروما. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم ارفع عنا البلاء يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلاء يا رب العالمين، اللهم ارفع عنا البلاء يا رب العالمين، اللهم ارفع عنا الغلاء يا رب العالمين. اكشف الكرب عن المكروبين، واكشف الهم عن المهمومين، واكشف البأس عن البائسين. ابدلنا مكان الهم فرحا، وابدلنا مكان الغم سرورا. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عاصيا الا هديته، ولا عاصيا الا هديته. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، انك انت الله الاعز الاكرم. اللهم اعتق رقابنا من النار، واعتق رقاب ابائنا من النار، واعتق رقاب امهاتنا من النار، واعتق رقاب نسائنا من النار، وادخلنا الجنة مع الابرار بفضلك يا عزيز يا غفار. اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة إماما ودليلا، ومن النار سترا وحجابا. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، واسألوه يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. جزى الله الشيخ خير الجزاء، ونفعنا الله بعلمه، وأطال الله في عمره على عمل صالح. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.